يوما انجفل الناس الى السنة انشغل اهل السنة بغير السنة. فلذلك اود ان نعود الى هذه الاصول احياء لهذه الدعوة، واسأل الله جل جلاله ان يستعملني واياكم لنصرة الدين، وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. اخوتي في الله، جئتكم اليوم لأذكركم بكلمة واحدة قال ربنا جل جلاله: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ اللهم اهدنا الصراط المستقيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه ينظر تحت قدميه فحسب، يعيش اللحظة كما يقولون، يعيش الساعة، يعيش يومه، همه مصلحته، يمشي مكبا على وجهه. ولكن هناك أناس، وهو المطلب الشرعي منهم، ينظر إلى الأمام، ينظر إلى هناك، ينظر إلى المستقبل، يعمل لمستقبله. جئت اليوم أذكرك بهذه الكلمة: المستقبل. إلى أين تمضي من الحياة؟ إلى أين نمضي؟ كيف المستقبل؟ إخوتي، المستقبل شيء واحد لا غير، لقاء الله. قال ربنا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال الله: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. ستذهب يمينا وتذهب يسارا، وتصعد بك الدنيا وتنزل، وتتلفت وتذهب وتجيء، في النهاية يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا، لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. مهما طال بك العمر، ومهما ارتفع شأنك أو نزل، ومهما فعلت أو ذهبت، في النهاية هو شيء واحد لكل الخلق: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه، كلهم آتيه يوم القيامة فردا. السؤال: ماذا أعددت لهذا اللقاء؟ أما تقابله هتقول له إيه؟ هذا هو السؤال. علمت يقينا أنك ستلقى الله، ستلقى الله، ماذا ستقول له؟ يوم تلقاه. قال الملك، قال الملك الجليل الكبير المتعال الأكبر الله، قال الله: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. اتفرج عليهم يوم ييجوا، اسمع بهم وابصر. ابقى تعالى شوف بقى فضيحة. اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا، ستأتيه وستقف امامه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما منكم إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، ستأتيه وتقف أمامه ويسألك ولابد أن تجيب. والمصيبات يومها ثلاثة: أولها أنك ستلقى ربا غضبان، غضبان. كلما أتى الناس نبيا قال الأنبياء والمرسلون: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. كيف ستلقى ربك وهو غضبان؟ ترى كيف سيحاسبك وهو غضبان؟ كيف سيكلمك وهو غضبان؟ والمصيبة الثانية أنك مفضوح، مكسوف، عريان. قال الله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم خافية. كل شيء ظاهر، كل شيء باين. يؤتى يوم القيامة، يرفع يوم القيامة لكل غادر غدرته على إثمه، على إثمه، كأنه سيأتي زحفا وراية على مؤخرته، على إثمه، تقول: غادر، خائن، جبان، مجرم، مفتوح، فاجر، فاسق، نصاب، كذاب. راية. وثالث المصائب أن كل الناس ستتخلى عنك، كل الناس بلا استثناء. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الأنبياء: نفسي اذهبوا إلى غيري. الملائكة: يا رب سلم. فما له من قوة ولا ناصر. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أمن يكون عليهم وكيلا حتى أعضاؤك ستتخلى عنك يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم بما شهدتم علينا قالوا انتقل الله ماذا ستصنع يومها وكم حذرنا الله وأنذرنا وذكرنا ووجهنا وألزمنا بخطورة هذا اللقاء يلقي الروح من أمره يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار إخوتي هذا هو اللقاء الأخطر وقد ذكرتك فماذا أنت صانع وإياك أن تظن يا عم الدنيا بدري ربنا يسهلها لسه العمر طويل وما يدريك فقد تموت الآن قبل أن تخرج من هذا المسجد قد تموت في هذه اللحظة فتحمل مباشرة إلى الله ماذا ستصنع وكيف ستقول له إن بعض الناس قد نسي هذا اللقاء عاش حياته في الدنيا يجري ويلهث خلف لقمة العيش يجري ويشتعل دمه خلف الشهوات في تغيير الموبايل وتغيير السيارة وتغيير الشقة وتكبير الورشة وسعة الرزق والبحث عن المال والشهرة والمجد انشغل ونسي أنه سيلقى الله نسي هذا الأمر نسيه تماما فكان جزاؤه ثلاثة أولا أن من نسي هذا اللقاء نسيه الله فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا أنا عايزك تحفظ كلمة لقاء دي وتصبح عندك كلمة لقاء لا تمثل شيئا في الدنيا أبدا إلا لقاء الله الله ذكرها على هذا لينذر يوم التلاق يوم اسمه كده يوم التلاق يوم تلقى الله اذا قلت لك اللقاء تفهم يوم تلقى الله اذا نسيت هذا الامر واكثر الناس يتناسونه يلقيه خلف ظهره من المضحك المبكي أنني زرت رجلا أحيل على المعاش وقد تعدى 65 فقلت له أسأل أن يرزقني وإياك حسن الخاتمة فقال خاتمة يا عم الشيخ أنا لسه هبدأ حياتي هكذا بعض الناس يعيش هذه النكتة أنه يعيش حياته ويظن أن له طول أمد بطول أمل ويأتيه الموت بغتة أو الحساب ويوم يبتلى. لما أصيب هذا الرجل الذي قال أريد أن أعيش حياتي فأصيب بسرطان البروستاتا، أسأل الله العافية لجميع المسلمين، وإذا به يبكي ويقول أنا لم أعش حياتي ولذلك لن أتوب لن أتوب. أخذت إيه أنا عشان أتوب؟ هكذا أحذرك أن تتوب اليوم وأنت تريد التوبة، قد يأتي عليك يوم لا تريدها، لا توفق لها، أن تحرم منها، أن يحال بينك وبينها، أن يصبح على قلبك فيكرهك الله فيحال بينك وبينه. إخوتي أنا أحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. اللقاء أخطر شيء بينك الآن وبين الجنة والنار يوم تلقى الله وتقف بين يديه. إن نسيت هذا اللقاء نسيك الله، فإذا نسيك إن فتحت عليك الدنيا كان السلف إذا رأوا الفقر مقبلا قالوا مرحبا بشعار الصالحين، وإذا رأوا الدنيا قد أقبلت قالوا هذا ذنب عجلت عقوبته، كما قال سعيد بن عامر الجمحي دخلت علي الدنيا لتفسد علي ديني. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا. قال الله اسمع اسمع قال الله إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. قال الله أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا وهو في الآخرة من المحضرين. هناك فرق أيها الأخ بين من يأتي ربه معززا مكرما راضيا مختارا محبا مقبلا وبين من يؤتى به. قال الله أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إخوتي إذا نسيك الله انفتحت عليك الدنيا، إذا نسيك الله غزت الدنيا قلبك وعقلك وفؤادك، فما الذي يجري؟ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، هو راضي بالدنيا، مبسوط بالدنيا، سعيد بالدنيا، فرحان بالدنيا، طاير بالدنيا، عايش الدنيا، رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، اطمأن لملايينه، اطمأن لمعارفه وكروته، اطمأن لمنصبه ومركزه، اطمأن واطمأنوا بها. والذين هم عن آياتنا غافلون. إننا في عصر أخي رأينا فيه الآيات، صح؟ شفت أصحاب المناصب ماذا فعلت لهم المناصب؟ اسأل طرة تجيبك عنهم. أصحاب الأموال ماذا صنعت لهم الأموال؟ ماذا صنعت المليارات؟ يوم ذلهم. والذين هم عن آياتنا غافلون، ماذا فعلت تلك الآيات في قلبك؟ ما زلت تسعى وراء المناصب ووراء المال رغم أن الله أراك من الآيات أنها لا تنفع بل تضر؟ وقال ربنا جل جلاله: فلما نسوا ما ذكروا به، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. المصيبة الثالثة لمن يبتلى بأن نسي اليوم الآخر، نسي اللقاء، أن يعيش حالة من اليأس الكبير، اليأس. والذين كفروا وكذبوا بلقاء الله أولئك يأسوا من رحمتي، اليأس، اليأس. أقسم بالله أني أذكر لكم حقائق ولا أذكر إلا ما رأيته بعيني وسمعته بأذني وعايشته بنفسي. لقيت أحد المشاهير قد بلغ 80 من عمره في المطار وفي يده سيجارة يشعلها من أخرى، فأقبلت عليه: أستاذ فلان. قال لي: نعم. قلت له: متى ستتوب؟ 80 سنة وبتولع سيجارة من سيجارة، حرام عليك، قربت تموت، هتتوب امتى؟ قال لي: خلاص، اللي كان هيتوب تاب. قلت: وانا اذكر لك كلاما اشهد الله ان هذا جرى من لسانه لاذني، هذه هي يائس. قلت له بعد حوار طويل امتد مدة طويلة: الله رحيم، الله كريم، الله ودود، الله حليم، الله يقبل، الله يعفو، الله يحب أن يغفر، الله أكرمك بالشهرة والمال والصحة وما زلت تقف على قدمين، تب. قال: لن أتوب، لن أتوب. طب أنت بتصلي؟ قال: طبعا لا. مسلم اسمه محمود. إخوتي، أخشى أن يؤول بك العمر في النهاية إلى مثل هذا، فإن الله جل جلاله عزيز، عزيز لا يغالب. فما الحل إذن؟ كيف النجاة؟ ماذا أصنع اليوم؟ أولها العمل. قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فليعمل. كف عن الكلام، كف عن الأماني، كف عن الهزار والتهريج، كف عن اللعب، كف عن الدنيا وطلب العلو فيها، كف وابدأ عملا يرضي الله. العمل، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ابدأ عملا، ابدأ عملا حقيقيا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما غضب الله على قوم إلا رزقهم الجدل ومنعهم العمل. ماذا ترى اليوم؟ ها؟ أثر غضب؟ أعجبتني كلمة فلاح بريء بالأمس، قال لي: الظاهر ربنا لسه مرضيش على مصر. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم إنا نعوذ بك من أن تخذلنا، اللهم لا تولي علينا الظالمين. اخوتي، أول سبيل أن تعمل، من كان يرجو لقاء ربه فليعمل. إذا كنت تريد لقاءه، تحب لقاءه، تشتهي لقاءه، تؤمن بلقائه، تستعد للقائه، فاعمل، فاعمل. إن أحدهم إذا سافر إلى إحدى البلاد، سواء الخليجية أو الغربية، ثم أراد أن يعود بعد سنتين أو ثلاثة، يقول: أنا هدخل على أولادي بإيه؟ أنت هتدخل على ربنا بإيه؟ ما سمعت تقول: هذا ما عملته يا رب في حياتي. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. العمل. وقد قال عمر: من أراد أن ينجو غدا فلا بد أن تكون له خبيئة من عمل صالح، خبيئة من عمل صالح، عمل كده مستخبي حدش يعرفه. ليه؟ اشترط فقائه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك. خبيئة، عمل صالح فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة، أن يكون خالصا لوجه الله الكريم. إخوتي، إنني أريد أن أسألك سؤال تحد، تحد: هل تستطيع الآن أن تقسم بالله العظيم أن عمل كذا خالص لوجه الله الكريم؟ لا رياء ولا سمعة ولا طلب محمدة البشر ولا طلب علو ولا حظ نفس ولا ولا، هو خالص لوجه الله، تستطيع؟ بما ستلقى الله. أين العمل؟ ماذا عملت بعد هذه السن؟ ماذا عملت بعد أن أمهلت هذه السنين؟ إن بعض الناس لا يبدأ في الاستعداد إلا بعد أن يبتلى، يبتلى. رأيت بعضهما وهو يمسك المصحف في يده في السجن، يعني ما كنتش هتمسك المصحف غير ما يسجنك. رأيت بعضهم يصرخ تب ترفع البلابة. ما كنتش هتوب غير بعد ما جالك سرطان. في ناس ما بتتوبش كده وهي واقفة على رجليها. فلا تكن منهم. اللهم تب علينا، اللهم أعنا على التوبة. نعم إخوتي، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، تلك الأولى. الثانية، ولا يشرك. قل لا إله إلا الله. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. التوحيد، ألا يتعلق قلبك بشيء غير الله. التوحيد، خلاصة التوحيد، ألا يتعلق قلبك بشيء أبدا، لا زوجة ولا ولد ولا مصنع ولا فلوس ولا محل ولا تجارة ولا صحتك ولا شهوتك ولا نفسك ولا شيء أبدا، لا يتعلق قلبك بشيء إلا الله. الشرك هو العامل الأخطر الذي لا يغفر. واعلم أخي أنك لو أشركت بالله لحظة واحدة ثم مت على ذلك فلن تخرج من النار أبدا. والشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. الشرك خطير وخطير. ولذلك إذا سمعت بعضهم في زماننا يقول شرك إيه؟ وفين الشرك؟ إذا سمعت بعضهم يقول فين الشرك؟ الشرك ده كان على أيام النبي. لات والعزة وهبل. ابتسم، ابتسم أنت في مصر. إذا سمعته يقول ذلك فين الشرك؟ فقل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. قال اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. الشرك خفي في هذه الأمة. إن من الشرك، اسمع ما أشار إليه ابن عباس، قال ولا وجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. رجل يسير مع امرأة في الحرام فلقيه أحد يعرفه فاختبأ وتوارى واضطرب قلبه حذرا ممن رآه. وجل قلبك من بشر ولم يوجل من الله وأنت تراه شرك. خفت منه أكثر من خوفك من الله. ليست من عندي. قال ابن القيم عليه رحمة الله واعلم أن مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة لا يسلم توحيده أبدا، بل وقع قلبه في بحار من الشرك، من الخوف من غير الله ورجاء غير الله والتعلق بغير الله والحذر من غير الله. اوعى تفكر ان بس الشرك عباد القبور اللي بيطوفوا حوالين البدوي ويقولوا يا ست، لا، انواع الشرك كثيرة جدا جدا، ومن اشهرها في زماننا عبادة النفس، عبادة الذات، عبادة شهوة التسلط. قال ابن الخير عليه رحمة الله: ومن أخطر ما يقع فيه المتعبدون. أربعة، وذكر منها أن بعض المتعبدين يرى نفسه فتشخص أنيته فيحب أن يطاع مطلقا وأن يعظم مطلقا وأن يحتاج إليه ويسأل وأن يذل له ويخضع، وهذا أكبر من الشرك. فإنه منازعة لله في ربوبيته وإلهيته. وصلت؟ أن تحب أن تعظم أنا وأن تكبر وأن ينفخ فيك وأن يحتاج إليك وأن تسأل وأن يطلب منك وأن يذل لك وأن يخضع، هذا أكبر من الشرك. فإنك تنازع الله في ربوبيته وإلهيته. فسبيل النجاة يوم اللقاء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمل صالح. اثنين، ألا تشرك. ثانيا، اتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اتباع النبي، ويا له من نبي، حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم، أول من يقرع باب الجنة، وأول من يحرك حلق الجنة، وأول شافع ومشفع، بيده لواء الحمد، آدم والنبيون خلفه، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أنت من أتباعه، هل تعرفه؟ مضت معنا خطبة في التأصيل لما نحن فيه، فقد كانت خطبة لا إله إلا الله، وخطبة محمد رسول الله، وخطبة اليوم اليوم الآخر، تأصيل العقائد وتثبيتها. ذكرنا في خطبة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، خطبنا في خطبة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: إنكم ستسألون عني في قبوركم، فماذا أنتم قائلون؟ يوم تدفن في قبرك ويسد عليك بالطين، سيأتيك الملكان ويقولان لك: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ هتقول إيه؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. إن كنت ظالما هيتوهك. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ الرجل الذي بعث فينا أصدق إيه؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ ملكان لا يتفاهمان، انت مش قدام المحامي بتاع المحكمة الجزئية، أصدق إيه وعايز إيه وبتقول إيه؟ هو سؤال: ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ إن أجبت قلت: هو حبيبي محمد، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، آمنت به واتبعته، أحبه وأحب سنه. هتعمل فرح. أما الآخر فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. نعوذ بالله من الخذلان. أتباع النبي هم أتباعه في الدنيا، لن يعرفه في القبر إلا من عرفه واتبعه في الدنيا. لن يشرب من يده على الحوض إلا من ثبت على قديمه، لم يغير ولم يبدل. أما الذي غير وبدل فرسول الله سيلعنه، يقول زحقا زحقا لمن بدل بعدي وغير. قد أوصانا رسول الله وصية، قل إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. احذروا المحدث، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. سؤال واضح ومحدد وصريح، ويحتاج إلى إجابة قاطعة. هل أنت على ما كان عليه يومها وأصحابه؟ هذا هو السبيل الوحيد للنجاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، آمين. ماذا ستفعل يوم اللقاء؟ ماذا ستفعل يوم تقف بين يدي الله أنت بشخصك، بضعفك، عريان، غلبان، حافي، تحمل ذنوبك على ظهرك، مفضوح، مكسوف؟ ماذا ستقول له يوم يقول لك عبدي لما عصيتني؟ هتقول له ايه؟ ما عصيتكش، كذاب، خضوع. ماذا ستقول له حين يقول لك عبدي لما خنتني، لما كذبت علي؟ عبدي لما ضيعت امري، لما خالفت نهي؟ ماذا ستقول له حين يقول لك أرضي لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ لما راعيت الناس ولم تراعي نظري؟ لما خفت من الناس ولم تخف مني؟ لما احببت مالك ولم تحب شرعي؟ لما عملت لمصلحتك ولم تعمل للقائي؟ بما ستجيب؟ ماذا ستقول؟ ماذا اعددت لهذا اللقاء؟ اذا اردت النجاة قال الله انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم فان له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. اللهم اجعلنا منهم. يوم تأتيه كيف ستأتيه؟ قال الله ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. قال الله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. كيف ستأتي؟ كيف ستأتي؟ بأي وجه ستلقاه؟ لتنجو اعمل صالحا، لا تشرك، اتبع النبي كان شعاره. ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركه. دعوني أذكر الأخيرة وإن كانت لا تكفي، لكن منها أن الإيمان بلقاء الله يورث الشجاعة والثبات. إخوتي، خذها مني معلومة وادعوا لي ولا تنسها، أن بعض الناس قد يضيع زي ما بيقولوا في شربة مية، في شربة مية يعيش عمره كم ثم بشرب مية ضاع وانتهى أمره. والدليل هنا في قصة طالوت، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. بعث طالوت تولوا إلا قليلا منهم، جاءتهم السكينة تولوا إلا قليلا منهم. لما بقي من مشى هذا المشوار قال الله فلما فصل طالوت بالجنود، يعني عبروا الحدود، فصل عبروا الحدود بالجنود، قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس من شرب مي. عارف دايما اللي بيتمسك في اخر عملية لما يقول هتوب يتمسك؟ هو ده شرب المي. قد تأتي الفتنة في احرج لحظات حياتك، شرب المي لا تصبر عنها. طب القرشين دول، طب المرة دي، طب الشهوة دي قبل ويدخل بها جهنم. ما السبيل للثبات؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله فهزموهم. هذه هي أن يعيش قلبك هذا المعنى أنك ستلقى الله وستقف أمامه وسيكلمك وسيسألك وسيحاسبك. إذا ظل هذا المعنى تلقاء وجهك حياتك ينشغل به قلبك عمرك يملأ تفكيرك وعقلك في كل مظاهرك تثبت وتنجو وإلا فالهلاك. إخوتي تذكروا اللقاء لا تبدوا أنكم ستلقوا الله إن إلى ربك الرجعى. لا تنسوا أنكم ستقفون بين يدي الله إن إلينا إيابهم. إياك إياك أن تنسى هذا اللقاء وأن إلى ربك المنتهى. اللهم يا أرحم الراحمين كرام يا حي يا قيوم صل وسلم وبارك على النبي محمد وآله. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم انتقم من الظالمين. اللهم افسد كيد المفسدين. اللهم امكر بهم. اللهم نكل بهم. اللهم اصرف عنا اذاهم. اللهم انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. امين امين امين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد واله والحمد لله رب العالمين.